الفعل المعتل الوسط. خاف يخاف. أنا أخاف. نحن نخاف. أنت تخاف. أنت تخافين. أنتما تخافان. أنتما تخافان. أنتم تخافون. أنتن تخفن. هو يخاف. هي تخاف. هما يخافان. هما تخافان. هم يخافون. هن يخفن.